صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في كتاب الصلاة عند أركان الصلاة، وقلنا أن هناك فرق بين الركن والواجب. قلنا أن الركن لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، بخلاف الواجب فإنه يسقط سهوا وجهلا. أما من تعمد ترك الواجب تبطل صلاته. قلنا أن الركن لا يجبر بسجود السهو، الركن لا يجبر بسجود السهو، خلاف الواجب قلنا أنه يجبر بسجود السهو. قلنا الفرق الثالث أن الركن لا يتحمله الإمام عن المأمومين، والواجب العكس، بمعنى لو أن رجلا دخل في الصلاة خلف الإمام، كان مثلا في الركعة الثالثة أو الرابعة، أو كان في صلاة سرية، لو نسى قراءة الفاتحة، هنا الإمام لا يتحملها عنه، يلزمه أن يأتي بركعة، يلزمه أن يأتي بركعة، بخلاف ما لو دخل خلف الإمام وهو يقرأ في الصلاة الجهرية، فقلنا أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الجهرية. قلنا أيضا إذا نسى الركن لابد أن يأتي به ثم يسجد للسهو، لابد أن يأتي بالركن ثم يسجد للسهو، بخلاف الواجب لا يلزمه أن يأتي به ولكن يلزمه أن يسجد للسهو. وصلنا في الركن أو عند الركن السابع، وهو السجود، لقوله تعالى واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس، وفيه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، وركبتين، وأطراف القدمين. بالنسبة يا إخواننا للسجود، هل يجب السجود على الجبهة والأنف معا أم يجزئ أحدهما عن الآخر؟ قلنا أن الواجب أن يسجد على الجبهة والأنف معا، لحديث لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. الأصل الإنسان يسجد على الأنف مع الجبين. طيب، هل يلزم المصلي أن يباشر بجبهته الأرض؟ يعني أنت تلبس غطاء رأس، هل يلزمك أن تحسر عن جبينك حتى تواجه أو تلامس بجبهتك الأرض، البشرة تلامس الأرض، أم لا يلزم ذلك؟ هذا خلاف، والراجح أنه لا يلزمه كشف جبهته، لأنه لا يلزم المباشرة بالعضو. ومثله لو كان عليه جورب، لو أنت لابس جورب، هل يلزمك أن تباشر ببشراتك الأرض في قدميك؟ أو الجوانت مثلا، لو أنت لابس جوانت في الشتاء في البرد الشديد، هل يلزمك أن تحسر عن بشرتك وتلامس بها الأرض؟ لا يلزمك ذلك. واشترط الإمام الشافعي رحمه الله، وهي رواية عن الإمام أحمد، أنه لابد من وضع البشرة على الأرض، من وضع بشرة الجبهة على الأرض. طبعا الراجح أنه يستحب فقط، يستحب لفعل ابن عمر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما كانوا يحسرون عن جباههم. عبادة رضي الله عنه كان يلبس عمامة فكان يحسر عن جبهته حتى يلمس ببشرته أو ببشرة جبهته الأرض، فهذا هو الراجح أنه يستحب فقط. طيب يا أخوانا، لو أن رجلا وهو ساجد وضع سجد على أطراف يديه، مش على كفيه، على أطراف يديه، هل يجزئه أم لا؟ يجزئه، ولكن خالف السنة. الأصل يسجد على راحتيه. طيب لو وضع جبهته على قطن منفوش وهذا القطن لم ينكبس، هل يجزئه السجود أم لا؟ على الراجح أنه لا يجزئه السجود، لأنه يلزمه أن يلامس بجبهته الأرض، فلو انكبس هذا القطن جاز السجود أو صح السجود. لو لم ينكبس نقول أنه بطل أو بطل سجوده، سجود باطل، لأنه لم يلامس بجبهته الأرض. والله أعلم. الثامن والتاسع، الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين. سنرفع، يسجد سجدة ويرفع منها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: ثم ارفع حتى تطمئن جالسة. هنا يا إخواننا اللي هو الرفع من السجود اللي هي السجدة الأولى، يسجد سجدة ثم يرفع منه بركن، والجلوس بين السجدتين هذا من أركان الصلاة، هذا من أركان الصلاة. وسنة الجلوس بين السجدتين أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. وفي طريقة ثانية، طريقة أخرى، وهي طريقة الإقعاء. الإقعاء، الإقعاء عندنا نوعين، نوع منهى عنه عزكم الله الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه شبه من إقعاء الكلب، والنوع الثاني الإقعاء أن أنت تجلس على مؤخرة قدميك وتنصب الأصابع رجلين معا، تنصبهما هكذا وتجلس على العقب، تجلس على العقب. دي صورة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تكون إلا بين السجدتين، يعني الانتقال من ركعة لركعة. السنة فيها الافتراش وليس الإقعاء. الإقعاء اللي الإقعاء الذي ثبت في السنة بخلاف الإقعاء المنهي عنه. الإقعاء المنهي عنه ذكر العلماء أكثر من صورة، كأن يفرق بين رجليه ويجلس بإليتيه على الأرض، والنوع الثاني أنه يجلس على إليتيه ويثني ركبتيه ويمسك بهما، هذا فيه نهي، هذا إقعاء لا تأويل. وهذا أيضا يعني إذا مسألة في ناس كثير جدا يخدش بالهم منها، مسألة الجمعة. الجمعة يشتد هذا النهي وأنت تستمع إلى الخطيب، إلا أن تكون صاحب عذر، إلا أن تكون صاحب عذر، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الركن العاشر الطمأنينة في جميع الأركان، وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن. يعني أنت بيلزمك أن أنت تقول مثلا في تسبيح الركوع: سبحان ربي العظيم. تطمئن بأن تقولها باطمئنان وطمأنينة، بخلاف من ينقر في صلاته ولا يطمئن. فمن لم يطمئن في صلاته فصلاته باطلة. حديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يصلي فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأبطلها. فعل هذا الرجل ثلاث مرات هذه القضية، يصلي وينقر في صلاته، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أقول له السلام عليك رسول الله، يقول وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال لا أحسن إلا ذلك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة، وفي كل ركن من أركان يقول حتى تطمئن قائمة، حتى تطمئن جالسة. فالطمأنينة ركن، وهي السكون، ويكون أو تكون بقدر القول الواجب في كل ركن لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء بها في صلاته في جميع الأركان، ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها. طبعا يا إخواننا الطمأنينة غير الخشوع، الطمأنينة غير الخشوع، الطمأنينة أن تعطي كل ركن حقه. أما الخشوع، الخشوع هو لين القلب، لين القلب ورقته، يعني تستشعر معنى هذه الصلاة من التكبير إلى التسليم، امشي مع التكبير مع قراءة الفاتحة، الركوع، القيام من الركوع، لابد أن تستشعر معنى الخشوع والقرب من الله تبارك وتعالى فيها. طبعا الخشوع يا أخوانا ليس ركنا، ولكن من الممكن أن يكون له تأثير في الصلاة، يدخل العبد في صلاته فيخرج بنصفها، بثلثها، بربعها، بخمسها، بعشرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الممكن الإنسان يدخل في صلاته ويخرج وهو مدان، مع أنه أدى واجبا أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، ولكن هذا القلب لم ينفعل مع أركان أو مع أفعال أو مع أقوال الصلاة. فالخشوع ينقص من أجرها. أما الطمأنينة فإن لم يطمئن في صلاته فصلاته باطلة. الحادي عشر، التشهد الأخير، بقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. فدل قوله رضي الله عنه قبل أن يفرض على أنه فرض بعد ذلك، يعني على أنه فرض وكان ركنا من أركان الصلاة. وطبعا في أحاديث أخرى يا إخواننا تدل على ركنية التشهد، كقوله صلى الله عليه وسلم فإذا قعد في الصلاة فليقل التحيات لله. وأيضا ثبت إذا قعد أحدكم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. الثاني عشر، الجلوس للتشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير، وإحنا بنزيد وللتسليمتين كذلك الجلوس للإيه؟ للتسليم. التشهد الأخير لابد أن تجلس له، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فما ينفعش أن واحد يأتي عند التشهد الأخير ويقف مثلا أو يكون ركعا مثلا، ويلزمه الجلوس للتشهد الأخير وكذلك التسليمتين، تسليمتان لابد لهما من الجلوس، إلا أن يكون صاحب عذر يصلي قائما، في بعض الناس لا تستطيع الركوع ولا السجود. أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فهذا له أن يتشهد وهو واقف واقفا، وأن يسلم وهو واقف. الثالث عشر، التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. ورد صيغ كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم، منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، منها كما ذكر المصنف السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، في صيغة ثانية السلام عليكم ورحمة الله، وعن الشمال السلام عليكم فقط، فقط قل السلام عليكم فقط. وورد أيضا صيغة بالسلام عليكم فقط عن اليمين والسلام عليكم عن الشمال. الرابع عشر، ترتيب الأركان على ما تقدم بيانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته بقوله ثم، التي تفيد إيه؟ ترتيب والتعقيب، ترتيب والتعقيب، التي تدل على ترتيب، بمعنى ما ينفعش الإنسان يسجد قبل الركوع. طيب لو سجد الإنسان قبل أن يركع متعمدا وقدم ركن على ركن متعمدا، تبطل صلاته، يلزمه أن يأتي بالركوع ثم بالسجود. طيب لو نسى وسجد قبل الركوع، يلزمه أن يأتي بالركوع ثم بالسجود ثم يسجد للسهو. قضية سجود السهو طبعا في أشياء بنسجد لها قبل السلام، أشياء أخرى بنسجد لها بعد السلام، وهيأتي الكلام في حينها إن شاء الله. هل يجزئ تسليمة واحدة في صلاة الفريضة أم لا؟ وأكثر أهل العلم على أن النافلة تجزئ فيها التسليمة الواحدة، النافلة وصلاة الجنازة، النافلة وصلاة الجنازة تجزئ فيهما تسليمة واحدة، يعني يقول عن يميني فقط السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لصلاة الجنازة يا إخواننا، هذا أمر يعني عمت به البلوى، كثير من المسلمين لا يعلمون مثل هذه الأحكام. فأنت بتشوف المصالح والمفاسد، لو في مكان فيه أهل سنة والناس بكثرة فيه أهل السنة فيه بكثرة، فأنت تخبرهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه وتسلم تسليمة واحدة. وطبعا التسليمتين يجوز أن أسلم تسليمتين في الجنازة، ولكن الأصل فيها التسليمة الواحدة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تخبر الناس بهذه السنة، أعلمهم بها أولا مرة واثنين وثلاثة، بعد كده فعلها حتى يعتاد عليها الناس. ودي من الآفات التي أصابت هذه الأمة، يعني أصبحنا ناخد مصالح المفاسد في أبواب الأصل أنه هو يحفظ، حافظ مثل هذه الأمور وعارف ومتعلم هذه القضايا. أنا بعض الناس كنت بشرح سنن الوضوء من منار السبيل، فاستغرب جدا من أن أنا بقول أن لو النية، أنت الأصل أن النية تكون مصحوبة مع العمل، تبدأ من العمل وتنتهي معه. طب لو قطع النية أثناء الوضوء، قطع النية خلاص مش هتوضى، بطل الوضوء. استغرب جدا من مثل هذا الكلام، وهم طلبة علم يعني المفروض فاهمين. طب هو لم ينوي وضوءا أصلا، ما نواش وضوء ودخل، كعادة كثير من الناس من اعتياده على الوضوء بيدخل ومجي عامل أعضاء الوضوء بغير قصد للوضوء، زي اللي بيخرج من بيته معتاد يقول أذكار الذهاب للمسجد مثلا، تجده خارج للعمل يقول أذكار الذهاب، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي وجهي نورا، يعتاد على ذلك العمل. فده ما نواش الوضوء، هو معتاد أنه يتوضأ، فدخل وبدأ يتوضأ ومضى في وضوئه. هل وضوء هذا يجوز له أن يصلي به صلاة، أو أن يقرأ به القرآن، أو أن يطوف بالبيت مثلا؟ لا. ليه؟ لأنه لم يكن مصحوبا بالنية. طيب لو واحد نوى في بداية الوضوء ثم نسى هذه النية أثناء الوضوء إلى نهايته، يجزئه أم لا؟ يجزئه، لأنه لم يقطع إيه؟ هذه النية، هو لم يقطعها. واضح؟ هو أنتوا برأتوا لي زي ما برأ لي ليه؟ كلام في حاجة؟ ماشي. فهنا هل تجزئ التسليمة الواحدة في صلاة الفريضة أم لا؟ قلنا أن الأصل في النافلة يجزئ فيها تسليمة واحدة، أما الفريضة عند الإمام الشافعي أن الأولى فرض، التسليمة الأولى فرض والثانية سنة. وعند الحنفية أن يخرج من صلاة بغير تسليم، لأن النية وحدها تكفي في قطع الصلاة، وهذا كلام باطل وشاذ. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، تحليلها التسليم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى أن كلاهما ركن، أن التسليمتين ركن رحمه الله. ودي طبعا رواية عن الإمام أحمد، اللي هو الاثنين تسليمتين إيه؟ ركن. فهنا يا اخواننا احنا قلنا طبعا احنا قدمنا اخرنا في الكلام طبعا مسألة ترتيب الاركان. لو هو ركع قبل السجود سجد قبل الركوع بغير قصد منه يبقى يلزمه ان ياتي بالركوع ويسجد لسه. طب لو تعمد بطلت. طب لو كان جاهل الركن يسقط جهلا لا يسقط جهلا يبقى بطلت صلاته. نعم علي صوتك. لا سجود السهو في اخر الصلاه. سجود السهو اخواننا مش في وسط الصلاه. سجود السهو في اخر الصلاه سواء كان قبل التسليم او بعد التسليم على الصفات اللي نذكرها ان شاء الله في حينها. نعم زادت وبركاته. ماله مش سامع. الشيخ الألباني أثبتها والشيخ الحويني أثبتها. دول من علمائنا علماء الحديث وهم من أهل الشأن. طبعا دي هتتوقف على أن دي زيادة ثقة ولا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فلو زادت ثقة هتبقى زيادة ثقة مقبولة. لو كانت بقى مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه تكون شاذة. الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ الحويني أثبتوها ودول أهل الشأن والله أعلم. وطبعا عند الحنابلة إن لا تزيد وبركاته. عند الحنابلة يقولون السلام عليكم ورحمة الله فقط ولا تزيد. فيعتقدون إن الزيادة ديت زي ما يقول أخونا أنها شاذة. فلو زدتها يبقى أنت أتيت بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ودي الصلاة توقفية. لو إيه ركع مرتين لو زاد ركنا فعليا عمدا لو زاد ركنا فعليا عمدا تبطل صلاته. تبطل صلاته. أما إن كان جاهلا تبطل أيضا. أما إن فعله ناسيا يجبره سجود استهو. طب ليه سجود استهو قلنا به هنا مع أنه زاد ركن فعلي يا أخوانا؟ لأنه ناسي. لأنه ناسي يجبر النسيان الذي حدث في الصلاة. الله أعلم. سجد ايه قبل الركوع تبطل صلاة طبعا لان الركن لا يسقط جهلا. من علم بطلان صلاة امامه تبطل صلاته ومن جاهل كذلك. ان جهل هنا يضر بالاركان ولا لا يضر؟ يضر. كلهم صلاتهم باطلة. عشان كده بنقول ليخش يصلي امام لابد ان يكون له شروط اللي احنا قلناها قبل كده. مش بالدراع ومش باللحية. لا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم السنة. وانتم أحفظ مني بهذا الحديث. يبقى اللي يدخل يصلى لابد أن يكون ويلزم المأمومين يا أخوانا إيه؟ فرض عين عليهم يتعلموا أحكام الصلاة. دي قضية مين بقى؟ قضية المأموم ولا الإمام؟ قضيتهم الاثنين. إن الإمام فرط في تعليم هؤلاء الناس وهم فرطوا في تعليمهم العلم الشرعي الواجب العين عليهم. صح. ففي تفريط من الجهتين. ولذلك انت لو تكلمت في كثير من الاحكام لا سيما المتلبس بها الناس كالوضوء والصلاه والصيام تجد كثير جدا الناس يجهلون اشياء كثيره في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك الاصل نتعلم. واصل امام المسجد لو كان اماما راتبا نعقد دروسا. يعني لو انا امام راتب كنت اعمل كده. كنت اتكلم في اخطاء المصلين من بداية الوضوء إلى النهاية لأن يخرج من صلاته. طبعا في كتاب للشيخ مشهور حسن سليمان حفظه الله كان يتكلم عن أخطاء المصلين كتاب جامع شامل. في كتاب آخر برضو لواحد اسمه مش عارف إيه المنشاوي للأسف أنا فقد من هذا الكتاب كان جميل جدا في بابه. الأصل إحنا كطلبة علم أو الأصل فينا أن إحنا لو عوام أو طلبة علم أو مشابه ذلك أن إحنا نتعلم مثل هذه الأمور حتى نبلغها للناس. يعني حتى تبلغ لان دي يعني دي اللي فاضل. ايه اللي انت بتعمله غير الصلاه هي اللي فاضله. شوف قيس نفسك على العبادات كلها. قيس نفسك طبعا العبادات الواجبه والمستحبه. انا ما اتكلمش طبعا الواجبه انت ممكن تكون بتعمل واجبه كلها ولكن العبادات اللي هي بتقرب من الله تبارك وتعالى اللي هي بتحمل او تجعل الانسان حبيب رب العالمين او حبيب رب العالمين تجعل الله تبارك وتعالى يحبك. الأصل فيك أنت بتفتش عن مثل هذه العبادات وتفعلها، هذا الأصل. فكونهم هم جهال مش قضيتنا، قضيتهم هم، لابد أنهم يتعلموا يا أخوان، لازم يتعلموا. المسألة الخامسة في واجباتها، واجبات الصلاة يعني، وواجباتها ثمانية أو واجباتها ثمانية. تبطل الصلاة بتركها عمدا، هنا اللي أنا قلته إن لو تعمد ترك الواجب تبطل صلاته. وتسقط سهوا وجهلا، هو ده الذي يفارق بين الفرض والإيه أو الواجب والإيه والركن، تسقط سهوا وجهلا. ويجب للسهو عنها سجود السهو. يبقى الواجبات ديت سجود السهو فيها إيه، في حقها إيه، واجب، يبقى ألزمك أنت تسجد سجود السهو. هنا لو أنت تركت سجود السهو للشيء الواجب، لو تركت سجود السهو الواجب لشيء واجب عمدا، ما رأيكم؟ تبطل صلاته؟ طيب لو سهوا، رجل سهى في صلاته، فهنا هذا السهو يجبره سجود السهو، فسهى أن يسجد للسهو، ويمضي تسقط عنه، يسقط عن سجود السهو، ولا لازم نفصل؟ نقول إيه لو فصلنا؟ لو كان الوقت، الوقت ما زال يعني لسه منتهي من الصلاة قريبا، وما طال الفصل بين الصلاة وبين إن هو انصرف أو ما شابه ذلك، يسجد للسهو. إن لم يطل الفصل يسجد للسهو، إن طال الفصل خلاص لا يسجد للسهو، لا يلزم سجود السهو. أما لو تعمد تبطل صلاته، لا ما يعيدش الصلاة تاني، ما يعيدش الصلاة تاني. طبعا هو دي مشكلة يعني، ممكن الإنسان يكون سهى في صلاته، فاستهو ده من الشيطان، لما ينسى أن يسجد سجود السهو، سهو فوق ليه استهو، يبقى معنى ذلك إيه؟ أن الشيطان يتلعب به في صلاته، يتلعب به في صلاته. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم سهى، صلى الله عليه وسلم، هذا من باب إيه بقى؟ أنه بشر يعتريه ما يعتري البشر النسيان. وبعدين ده حتى تتعلم الأمة مثل هذه الأحكام، كنت تشريع لهذه الأمة. فما تعمد النبي صلى الله عليه وسلم لا زيادة ركن فعلي ولا نقص ركن فعلي ولا واجب ولا مستحب، ما تعمد ذلك صلى الله عليه وسلم. عرفا حد الإطالة بين الفصل بين خروجه من الصلاة ومشيه مثلا من المسجد، عرفا تحرك مشى قد ايه مثلا، فات مثلا دقيقة دقيقتين ثلاثة، لا بأس بالمشي، لان يجوز المشي في الصلاة اصلا، يجوز المشي في الصلاة للمصلحة وللضرورة او للحاجة، والضرورة طبعا اضيق من الحاجة. يقول فالفرق بينها وبين الاركان ان من نسي ركنا لم تصح صلاته الا بالاتيان به، اما من نسي واجبا اجزاء عنه سجود السهو. فالأركان أوكد من الواجبات وبيانها على النحو الآتي. الأول جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهو ما يسمى بتكبيرة الانتقال أو بتكبير الانتقال، يبقى نقول تكبيرة الانتقال أو التكبيرات الانتقالية، دي من واجبات الصلاة، لقول ابن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فين دليل الوجوب هنا يا إخواننا؟ أين دليل الوجوب من هذه الأدلة؟ ما هو ده كلام عام، صلوا كما رأيتموني أصلي، يدخل فيه الواجب والركن والمستحب. ما الدليل على أن تكبيرة الانتقال هنا واجبة؟ المواظبة، هل المواظبة تفيد الفعل ولا القول؟ القول، واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل. نعم، تاني تاني، السنة الفعلية العملية، ما هي الفعلية العملية؟ نعم، قضية على مجملات الأدلة، ده دليل مجمل، صلوا كما رأيتموني أصلي، ايوه مجمل بينوا ايه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل مجمل وبيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ثبت عند أبي داود صححه الشيخ الألباني رحمه الله في بعض طرق حديث المسيء صلاته أو صلاته بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه. محدش بيكتب دي مشكلة. الدليل ده مش هتلاقيه, مش هتعرف تجيبه. اكتبوا أخواننا الدليل عشان ده يؤكد القضية, يؤكد المسألة. ولا أقول لكم ارجعوا له فأبو داود, ارجعوا لأبو داود ما شاء أقوله بس مش دلوقت. الثاني قوله سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. معنى كلامه للإمام والمنفرد يعني يا أخوانا يعني إيه؟ يعني المأموم لا يلزمه قول سمع الله لمن حمده. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. هنا ده مذهب الحنابلة أخوان إن هي قول سمع الله لمن حمده دي للإمام المنفرد, أما المأموم فلا تلزمه. قول الإمام مالك والإمام الشافعي أنه يلزمه, يلزم الإمام والمأموم والمنفرد أن يقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يبقى هنا مذهب المالكية والشافعي بيقول إيه؟ ها؟ إن المأموم يقول زي الإمام, المأموم يقول مثل الإمام سمع الله لمن حمد واجمع بينهم. لأبي حنيفة قول أن يقتصر على الإمام التسميع والإمام المنفرد يقتصر على التسميع الإمام المنفرد, أما المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد. طبعا القول الأول هو أقرب للصواب, هو قول الحنابلة. قول الحنابلة إن الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده والكل يشترك في قول ربنا ولك الحمد. طب يا أخوانا قبل ما نفوت ونفوت, بالنسبة لتكبيرات الانتقال هل تقول تكبير الانتقال من القيام إلى الركوع مع بداية الانتقال ولا لما تركع ولا بينهما ما بين الركنين؟ يعني وانت واقف تقول الله أكبر وبعدين تركع, ولا وانت بتركع وانت نازل للركوع تقول الله أكبر بين الركنين, يعني بين ركن القيام وركن الركوع, ولا انت بتقول الله أكبر عند الركوع؟ الكل جائز عشان الخلاف, الكل جائز عشان الخلاف. الشيخ ابن عثيمين لما انت تقول رجح أن يكون بين الركنين وقال هذا مما عمت به البلوى اللي هو التكبير وانت واقف عشان مكبرات الصوت وعشان ممكن آخر المسجد ما يسمعش, ولكن الأصل فيها أن التكبير يكون بين الركنين, الأصل في التكبير أن يكون بين الركنين. طيب سمع الله لمن حمده يقولها من الركوع وهو هيقوم, ولا بيقولها وهو واقف, ولا إمتى بالضبط؟ نفس القصة تماما, نفس القصة يقولها بين الركنين. الثالث قول ربنا ولك الحمد للمأموم فقط, أما الإمام والمنفرد فيسن لهما الجمع بينهما اللي هو إيه؟ سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد, أما المأموم فلا يلزم إلا ربنا ولك الحمد. لحديث أبي هريرة المتقدم ولحديث أبي موسى وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. طبعا دي روايات أو صيغ ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا لك الحمد, صيغة أخرى كان يقول ربنا ولك الحمد, بزادة الواو. صيغة ثالثة: اللهم ربنا لك الحمد. صيغة رابعة: اللهم ربنا ولك الحمد. ابن القيم رحمه الله قال: اللهم ما تجيش مع واه، فنفى هذه الرواية، ولكن الرواية دي ثابتة فين؟ في البخاري، ثابتة في البخاري. احنا نقول انت تقول هذه الصيغ، تقول هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة وتنوع، وده اللي بيسميه العلماء باختلاف ايه يا اخوانا، تضاد ولا تنوع؟ طب ما الفرق بينهما، بين خلاف التضاد والتنوع؟ ان اكثر من دليل على قضية واحدة، في مخالفة في نص في القضية، نص في المسألة. يأتي رجل ويخالف هذه المسألة، نقول له انت بتخالفها ليه؟ فيها نص، فهنا خالف المسألة، فده يسمى اختلاف ايه؟ تضاد، لانه ما بيتفقوش مع بعض. طب من الممكن المسألة يكون اختلاف بين العلماء ولم يسموه باختلاف تضاد وتكون حلال وحرام؟ يعني بعض الناس يقول حلال وبعض الناس يقول حرام، ايه؟ ممكن. زي ايه؟ فهم الدليل. قبض، قبض والبسط. طب في مسألة مشهورة مع الشيخين العلامة الشيخ الألباني والعلامة الشيخ ابن باز، لا السجود ده هنعتبره نزول للسجود، هنعتبره اختلاف تنوع مش تضاد، ولكن هي وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، قبض والبسط. ماشي، ما انا عشان الاخوه المساله دي يا اخوانا الشيخ الالباني رحمه الله يعني فاهم من النص ان حتى يعود كل عضو الى ما كان عليه. قال قبل الركوع، استغفر الله، ما قال على هيئتي التي خلقها الله تبارك وتعالى عليه. الاصل في ان الانسان كده ولا لما بيبقى واقف بيبسط يديه؟ يبسط يديه. فقال ان البسط هو الاولى، وبدع من قال بالقبض بعد القيام من الركوع، قال انه ايه؟ بدعه. الشيخ ابن باز رحمه الله قال بالقبض بعد الركوع، فده فهم الشيخين رحمهم الله للايه؟ للنص. لما تراجع المساله تجد ان المساله فيها سعه، المساله فيها، ودول قولين للامام احمد رحمه الله انه قال يجوز القبض ويجوز البسط، لان ده مفهوم من الحديث نفسه. طب هنا هندخلها في التضاد ولا التنوع؟ بالنسبه لكلام الشيخ الالباني هندخلها في اختلاف الايه؟ التضاد. لو احنا دخلناها في الكلام العام هيبقى اختلاف ايه؟ تنوع، يعني يجوز هذا وذاك. والعجيب ان الشيخ الالباني انتصر لمذهب مثلا في السجود عند النزول للسجدتين او للسجود، انتصر لقول من يقول النزول باليدين اقرب الى الصواب، وايضا اشتد نكيره على من ينزل بركبتيه. وبلغني انه لما كان يذهب الى المملكه، طبعا المملكه كلها بتقول بالنزول بالركبتين، طبعا لكلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فكان لما يروح هناك كان ينزل بركبتيه، فلما يسال كان يقول انما جعل الامام ليؤتم به، حتى في الايه؟ في الهيئات، فلا تخالف الإمام في هيئة هو يفعلها. أنت لو صليت خلف إمام يسدي يديه وأنت ترى القبض، الصواب تعمل إيه؟ طب لو قبضت وهو مسدل لا بأس، فيش قضية، طالما مسألة فيها سعة. بس الأكمل إنما جعل الإمام ليؤتم به حتى في الهيئة تقبض يديك، ده الأكمل، ولكن يجوز أنت تسدل خلفه. طب لو أنت بترى الإسدال أو سدل اليدين والإمام يرى القبض، لا بأس أن تتابعه في ذلك. طيب واحد يرى البدعية زي الشيخ الألباني، يرى أن دي بدعة، قبض اليدين بعد القيام من الركوع، ووجد الإمام يقبض يديه بعد القيام من الركوع، هل يتابعها عليها مع اعتقاد أنها بدعة؟ يتابعه؟ ليه ما يتابعوش؟ ليه؟ مش إنما جعل الإمام ليؤتم به ذنب؟ فيها سعة. تمام. لو كنت أرى البدعية، وطبعا القول على فكرة يا إخواننا قول الشيخ الألباني رحمه الله لم يقل به أحد أصلا، قول الشيخ الألباني لم يقل به أحد، هو اجتهد من الشيخ الألباني رحمه الله. فاحنا بنقول يا إخواننا لو أنت بتعتقد أنها بدعة كلام الشيخ الألباني يبقى لا يلزمك المتابعة، لأن المتابعة في السنة وليست في البدعة. إيه رأيكم؟ صح؟ المتابعة بتكون في السنة وليست في لو أنت بتعتقد ذلك، ولكن طبعا الصواب أن كلا الفعلين جائز، كلا الأمرين جائز، ويجوز أن تتابع الإمام فيهما ويجوز أن لا تتابعه. زي لو أنت بتدخل خلف إمام يقنط في صلاة الفجر، هل تسكت أم تقنط معه أم تؤمن فقط؟ ماذا تصنع؟ تعمل إيه؟ شيخ الإسلام تيمية له كلام قال تقنط معه، أقنط معه مع أنك ترى عدم القنوط، وأنا أرى أن قنوط الفجر بدعة، المواظبة على قنوط الفجر بدعة. في أحاديث كثيرة لعلناتي إليها إن شاء الله في موضعها، ورغم من ذلك لو قنت في صلاة الفجر هل ترفع يديك؟ تتابعه في كل شيء؟ طب لما أنا قلت القنوط بدعة كيف أقول أن أتابعه الآن والمتابعة في السنة؟ لأن هي عنده هو سنة، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا. والقنوط هنا معناه نعم جزاك الله خير. طب ابن القيم بيقول النزول بالركبتين ولا بالإيدين؟ ايه؟ بيقول بالنزول باليدين؟ طب راجع البحث تاني. اه بيقول بالركبتين ابن القيم. طب ركبتين البعير فين؟ نهي الصحبة عن النزول بالركبتين. ادري والله ادري. جزاك الله خيرا. طبعا انا الكلام ده يعني جزا الله خير الاخ يعني ذكر التفصيل اللي انا يعني كنت بتكلم فيه بالاجمال، يعني اللي انا بتكلم فيه بالاجمال. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط، انا كنت لسه هكمل طبعا الكلام الاخ قاله. سمعته؟ ما سمعتش الاخ؟ ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا، هذا حديث ضعيف لا يصح. وان صح فالقنوط هنا معناه طول القيام وليس الدعاء. ان ابراهيم كان أمة قانتا لله، اللي هو القنوط هنا معناه مداوم على الطاعة، مواظب على الطاعة، فده معنى آخر. إمتى؟ حملها العلماء على إيه؟ على إيه؟ على النوازل ولا مطلقا؟ هذا الكلام مطلق، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على القنوط في الفجر والمغرب مطلقا ولا كان عند النوازل؟ طب ما تقول في النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على القنوط في الفجر، او قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر شهرا كاملا بخصوص النوازل فقط؟ كل الاحاديث التي وردت في القنوط في الصلوات كلها في النوازل، وهذا جمعا بين جميع الادله التي وردت في هذا الباب. نعم. والشيخ الألباني مات بقاله كم سنة يا أخوانا؟ 9؟ أكتر. 99؟ قبل الشيخ الألباني يعني؟ لا لا، احنا ليه احنا بنقول صححه الألباني ضعفه الألباني؟ لأن هذا إمام عصره، هو إمامنا دلوقتي في هذا الباب في هذا الشأن، هو إمامنا في هذا الشأن. واحنا طبعا الاصل ان احنا العلوم الشرعيه يا اخواننا من رحمه الله تبارك وتعالى بينا ان ما جعلش كل انسان فينا يحصل جميع العلوم الشرعيه، فترك لهذا باب ولهذا باب ولهذا باب. ولذلك ممكن أن واحد زي الإمام أحمد كان محدث ولا فقيه؟ محدث. وما الفقه اللي احنا بندرسه؟ يقول مذهب أحمد مذهب أحمد مذهب أحمد. ألا طب ما المسند؟ يبقى هو فقيه ولا محدث؟ الاثنين. جمع بين العلم وهذا فضل ذلك فضل يأتي ما يشاء. فاحنا عاوزين نقول ان الله تبارك وتعالى جعل في هذه الامه من يقوم بهذا الواجب، وقسم الله تبارك وتعالى العقول والافهام، فجعل انا عندي نهم وحب للفقه مثلا وعقيده، غير جعل عنده نهم لحب الحديث، فهو دلوقتي تخصص في هذا الباب، فاحنا بننسب اليه ان هو صححه او ضعفه من باب ان هو تخصص في هذا الباب واتقنه، واثنى عليه علماء عصره انه لا يوجد تحت اديم السماء اعلم من الالباني في الحديث. وهذه كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. قبل الألباني بقى، أنت لو جيت بقى للشيخ أحمد شاكر وننزل بقى نروح بقى هناك عند ابن كثير بقى وابن حجر، قصة طويلة قصة طويلة. ما فيش مشكلة أبدا. احنا دلوقتي نحن مقلدون في هذا الباب. مقلدون يعني ايه؟ الشيخ الألباني صح الحديث، أنا بقلده في هذا الباب، لو صح الحديث ببني عليه حكم شرعي، غير الشيخ الألباني ضعف الحديث، فالحكم الشرعي اللي أنا بنيته على الحديث الصحيح اللي الشيخ الألباني صححه لأنه هو أهل لهذا الشأن، هل أأثم شرعا؟ أنا مقلد فيه، ولا إيه رأيكم؟ أنا مقلد في هذا الباب، فأثبتت الحكم الشرعي بناء على تصحيح الشيخ الألباني لأنه عندي ثقة، عندي ثقة. زي أحاديث كثيرة جدا يا إخواننا ممكن الشيخ الألباني يخالف فيها الجمهور في التصحيح والتضعيف، وممكن يتفق مع الجمهور، ومن الممكن يكون حديث كثير جدا سكت عنها استلف. وهنا العلماء يقولون كم ترك الأول للآخر، يعني العلم يا أخواننا لم ينتهي عند مرحلة من المراحل ولا عند فترة زمنية، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا حديث أصلا في مقال، ولكن أنا أرتاح أنه حديث حسن، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والعلماء هنا بقى بيتكلموا على أن العلم وقف عند فترة معينة أو عند شيخ أو عند عالم العلماء بعينه، ولا هذا المجال واسع ومسألة الاجتهاد موجودة إلى الآن. طبعا مسألة الاجتهاد موجودة إلى الآن بدليل الحوادث والنوازل التي نزلت على الأمة، والله أعلم. نعم القنوط، ما احنا قلنا هتأتي في حينها إن شاء الله، هتأتي في حينها. طبعا القنوت بدعة، المواظبة على القنوت في الفجر بدعة إلا أن يكون في نوازل. هو يؤمن على أساس أنه دعاء، مش من باب أنه هو يلزمه أنه يتابع الإمام فيها. لو سكت خلاص، لو سكت خلاص. الرابع قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، سبحان ربي العظيم في الركوع في تعظيم للرب تبارك وتعالى، في طبعا زيادة سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم يرحمك الله، سبحان ربي العظيم وبحمده، في سبوح قدوس رب الملائكة والروح، في سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك أتوب إليك، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. وكذلك قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، معنى ذلك أن مرة في السجود هي الواجبة، طب ثلاث مرات هو الكمال هو المستحب، لقول حذيفة في حديثه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وتسن الزيادة في التسبيح في السجود والركوع إلى ثلاث، يعني إلى ثلاث تسبيحات. أيضا قوله رب اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. طبعا في أدلة كثير برضه، رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول ان الحاجات دي اخواننا سنة ايه؟ تنوع، تفعل هذا تارة وهذا تارة. السابع التشهد الاول على غير من قام امامه سهوا فانه لا يجب عليه لوجوب متابعته. التشهد الاول يا اخواننا في خلاف ايضا بين العلماء، والراجح انه واجب، انه واجب. والاستدلال على الوجوب من هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سجد له للسهو، سجد له للسهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو. هنا بقول التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا. إيه المفهوم بتاعها؟ على غير من قام إمامه سهوا. قام ثم نزل. طب لو قام ثم نزل، لو قام واستتم قائما ونزل بطلت صلاته. طيب لو نزل جاهلا، انه لا يجوز الانتقال من ركن الى واجب. لو كان جاهلا لا تبطل، واجب عليه ان يتعلم، صح كده؟ وإن كان طبعا في بعض العلماء قال حتى لو كان جاهلا تبطل صلاته. طب المأموم هنا هل يتابع الإمام في قيامه ولا لا يتابعه؟ لا يتابعه. لو قام واستتم قائما يلزمه أن يتابعه. طب لو قام وجلس تبطل صلاته لو قام وجلس معاه. طب يعمل إيه؟ ينتظر، ينظر هل الإمام هيقوم ويقعد ولا يقوم واستتم قائما. طبعا هو لو يعلم أن الإمام عالم بأحكام الصلاة هيتابع الإمام، هيقوم قوم خلف إمامه. لو الإمام ماله استتم قائما، لم يستتم قائما، المأموم يعلم أنه لا يجوز للإمام أن ينتقل من الركن للواجب من الأعلى للأدنى ولا لا يعلم؟ يبقى صلاة الإمام هنا إيه؟ يبقى أنت صدق تبطل أنت كمان، لأنك علمت بطلان صلاة إمامك. ينفرد. بس إن لم يكن هناك إيه بقى؟ ها؟ فتنة. المشكلة في كده. نعم. لو أن مأموما دخل في الصلاة مسبوقا فاتته ركعة مع الإمام ثم سلم تسليمتين، يلزمه أن يأتي بالركعة ثم يسجد للسهو بعد السلام، لأنه هنا سلم من نقصان، وهذه صورة من صور سجود السهو بعد السلام، أن من سلم من نقصان بالرغم أنه زاد التسليم، صح؟ لا، بنقول أنه سلم من نقصان يسجد بعد السلام. يتابع يتابع يتابع الإمام في السجود السهو، يتابعه. نعم. أنا قلت إيه حضرتك؟ ايوه، ما هو سلم من نقصان الصلاه، ما هو بعد السلام. انا قلت بعد ولا قبل؟ قلت بعد ولا قبل؟ قبل. قلت بعد. طب قلت السلام من ايه هنا؟ انا قلت السلام من ايه يا اخوانا؟ نقصان ايه اصلا؟ نقصان الصلاه. ولما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اتى بما فاته ثم سلم ثم سجد بعد السلام، صح؟ مش ده كلامي ولا هيتفق مع حضرتك ولا مخالف؟ يبقى انت بتعاوز تذكرني بالدليل، ماشي، ولكن مش عاوز اقول ادله، لانها ناتي على الادله ان شاء الله في وقتها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان وقته وقت تشريع، كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم كيفية الصلاة، كان يعلمهم، فكان يجهر أحيانا ببعض الأشياء، زي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالسماء ذات البروج، إيه اللي عرفه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية حتى يخبر من خلفه أنه بيصلي بإيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بنقول لو انت جهرت في صلاة سرية الصلاة باطلة؟ ليه لا؟ ليه لا؟ مش ده مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا ليست مخالفة؟ هنقول ايه يا اخواننا هنا؟ الصلاة باطلة؟ لو وظب عليها طبعا تدخل في البدعة. الصلاة صحيحة صح؟ ولكنه خالف الهدي، خالف السنة. مخالفته للسنة دي لو واظب عليها هتدخله في باب الايه؟ البدعة. فهل هم يفعلون من باب التعليم ان يجوز نرفع صوتي في التسبيح وما شابه ذلك؟ لا، عندهم اعتقاد بذلك، اعتقاد انه ما يجوز انهم يجهروا بالتسبيح في الركوع والسجود. يبقى دي عقيدة عندهم. وطبعا احنا عارفين ان الشيعة لهم دين ونحن لنا دين اخر. نفترق مع الشيعة ونختلف معهم اختلافا كليا وجزئيا، ونبغضهم في الله تبارك وتعالى لعقيدتهم الفاسدة. لو قرأت عن الشيعة أشياء للأسف الشديد يستقيء الإنسان منها، من حقارتها وحقارة عقيدتهم. زي ما قلت لكم قبل كده أن الشيخ الإسلام تيمية عقد مقارنة بين عقيدة أهل السنة، عقيدة الشيعة، وبين عقيدة اليهود، فوجدهم يتفقون في 19 وجها من عقيدة اليهود، من 20 وجه قريبين جدا من اليهود والنصارى، والصوفية قريبين جدا، ولاد عم الشيعة الصوفية بس مش كلهم، قريبين جدا من الشيعة واعتقادات الشيعة. الشيعة فرق، جميع الفرق ضالة إلا الزيدية. الزيدية دول اللي هم يقولون أن علي رضي الله عنه هو أفضل من عثمان، أو أفضل من الصحابة كلهم، هو أفضل صحابي، مع احترامهم وتوقيرهم وإجلالهم لجميع الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. هو ده اللي بيخلفه أهل السنة فيه فقط. وبعض الأحكام الفرعية زي بعض أحكام الوضوء مثلا، ولكنهم لا يكفرون أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لهم قدرهم عندهم. الله. نعم. الزيدية ايه؟ لا، هم الزيدية منهم من ذهب إلى هذا القول ومنهم من ذهب، بس القول المشهور عندهم أنهم أفضل من أبو بكر وعمر، ده المشهور. ولكن أصل القول بدأ من أن علي أفضل من عثمان، أصله بدأ من هنا. طبعا أنت عارف لما الشيعة لو قرأتهم في تاريخ الشيعة رحمك الله تجد أن الشيعة مثلا كانوا فرقة، فلما اختلفوا في رأي صاروا فرقتين، لما اختلفوا في رأي كل فرقة بقت فرقتين. ولذلك هم بيقولوا عن نفسهم احنا عندنا فوق 300 فرقة. هم فعلا بيختلفوا مع بعضهم البعض في بعض الأمور. الشيعة المنتشرة الآن يا أخواننا في العالم اللي هي الاثنى عشرية، اللي هي الروافض، بأشد أنواع الشيعة أو أشد فرق الشيعة. من زيارة مكة، ما هم للأسف لما بيدخلوا مكة ما بيبقاش معروفين ان دول شيعة ولا لا، للأسف الشديد. مش في مكة بس، يعني في الجنوب اكتر الناس في الجنوب شيعة. انا واحد بلغني هنا ان رجل يمشي بسيارة اللي هي يعني زي النقل كده دهاتسه تقريبا، بيقول ان هو لقيت معلق على العربية من ورا السيارة من ورا صورتين لأئمة الشيعة هنا في مصر. في الشرقية عندنا في شيعة، في دمياط مصيبة، في 6 أكتوبر مصيبة، 1%. ربنا يسلم ما يزيدوش، ربنا يستر. ليه؟ يعني طلقوا الشيعة، ما هو انتم متعرفوش ان الشيعة اصلا عاوزين ياخدوا من عندنا من هنا طلبة عشان يودوهم النجف ويتعلموا في الجامعة هناك. عندهم لو احنا نتكلم عن عقيدة الشيعة بقى نتكلم الشيعة عندهم عقائد كثيرة جدا وأخطرها التقية ده أخطر حاجة أخطر حاجة يعاملك بوجه ويخفي لك شيء في لأنه عنده أهل السنة أصلا كفار. والتشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مسألة بقى الاقتصار على التشهد الأول أو أن أنت تقول التشهد كله في التشهد الأوسط دي مسألة أيضا فيها الخلاف. وأنا بلغني بس لسه ما شفتش الحديث أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتزئ على الشهادتين فقط اللي هو اللي احنا قلناه دلوقتي حديث ضعيف بلغني بس لسه لم أحقق المسألة. ده التشهد الأخير ولا التشهد الأول؟ ده الراجح؟ شيخ محمد بن عبد الوهاب قال وجوبه كاملا هذا ما أميل إليه على فكرة يعني أنا أصلا أقول التشهد كاملا في التشهد الأوسط الأول ولكن أنا بقول هل الحديث صحيح ولا ضعيف ده لسه مشفتوش أنا أشوف لو الحديث ضعيف هيلزمنا القول بكلام الإمام الشافعي طبعا رحمه الله صلوا يا الذين آمنوا صلوا عليه أنا ده اللي أنا علمي في المسألة أنه كان في التشهد الأخير مش في الأوسط عن الشافعية رحمه الله وكنت هذكرها طبعا في التشهد الأخير أو ذكرتها قبل كده لا هذكرها لسه إن شاء الله لسه هتيجي الكلام فيها. الثامن الجلوس له أي للتشهد الأول لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله ولحديث رفاعة بن رافع فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. المسألة السادسة في سننها وهي نوعين في سيخن سنن أقوال سنن أفعال في سنن أقوال وسنن أفعال. يقول أما سنن الأفعال فكرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام رفع الإيدين طبعا رفع الإيدين له صور أنت ترفع إليك تجر راحتيهما تجاه القبلة ممدودة الأصابع ما فيش حد كده لا ممدودة الأصابع لا تتكلف برضه في مد الأصابع لا تتكلف دع يدك كما هي وترفع يديك إما حيال المنكبين أو حيال الأذنين ده من سنن الأفعال. وعند الركوع وانت جاي تركع برضو ارفع ايدك وعند الرفع منه يعني عند الرفع من الركوع وحطهما عقب ذلك لأن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. كذلك وضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه دي من سنن الايه الهيئات أو سنن الأفعال نضع يمينه على شماله وفي صورتين لوضع اليمين على الشمال أنه يقبض بيديه رسغ اليد اليسرى هكذا يقبض قبض لأن بعض الناس يقول إيه ها يجعل الثلاث أصابع دول ممدودة ويقبض بالإيه الخنصر والبنصر الأصبعين دول يقبض عليهما ليست هذه السنة. السنة أن يقبض بيديه على رسغ اليسرى والصورة الثانية أن يضع كفه على ساعده الأيسر والرزغ مقابل للرزغ ووضعهما على صدره تلك السنة. فبعض الناس يقول أنه يضع يديه أسفل السرة نقول هذا لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فدي مخالفة للهدي. فوق السرة فيها خلاف لا يشترط أصل يعني مثلا هل طليق يليق بالمرء أن يكبر بهذه الصفة اللي أنا أفعلها الآن أن أنا أجافي بينهما؟ لا طبعا هو وعن الحديث هو واضح كان يرفع حيالة من كبيه أو حيالة أذنيه لا ده هيطير كده هيطير مش هيجعل اللي جنبه بس ده ممكن ياخد اللي جنبه كمان وطياره من هنا ومن هنا. في بعض الناس طبعا يا اخوانا بيرفع ايده بالطريقه دي بيضم اليد هذه ليست من السنه. نعم اثنين بس. انا عارف ان انت عاوز تقول ثلاثة مش اثنين، عاوز تقول الكف على الكف، هي دي الصورة كده. طبعا بعض فهمها زي ما حضرتك بتقول كده. بعض الناس بيمسك اخواننا عضد اليسرى، هذا هذه الهيئة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، اسفل الصورة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوق الصورة في كلام، لو أسدل يديه مخالفة أيضا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصواب أنه يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة، وعلى هذا أكثر أهل العلم. أدري اللي هي مالها ثلاث هيئات. أنا عارف، أنا عشان قلت لحضرتك أن في البعض قال أنه يضعها على الساعد بعد كل كل، مش ده قبض، ده مش انا فعلت الان قبض، القبض اهو، ده مش قبض، وضع، ده وضع. الشيخ الالباني قال هيئه كف على الكف صح، والقبض والبسط كده، مش ده اللي الشيخ الالباني قاله؟ قلت ان البعض قال ان هي صفتين، قبض هكذا وهكذا، المساله فيها سعه. طب يحط ايده على قلبه يقعد كده، في ناس يتكلف ويبقى عامل كده، ايه صح ولا غلط؟ ايه غلط ليه؟ ما هو على الصدر، سواء على القلب ولا على الناحيه الثانيه، ولا يمكن يكون قلبه هيتنقل لمين معاه؟ ها، الاصل ان هو ايه، يقف بطبيعته، لا يتكلف، من الاخر لا يتكلف. ونظرت الى فعل الان هتجد ان انا تكلفت في كل الصفات ما عدا الصفات الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ دي فيها كلفة ولا لا؟ صح ولا غلط؟ دي فيها كلفة ولا لا؟ فيها كلفة، إنما شوف مية مية واقف مرتاح وتمام التمام. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أمين. إيه رأيك أنت؟ اسأل بتوع التجويد يا عم. آمين. يجوز مده ولا لا؟ الاصل القصر مش المد، الاصل القصر، القصر وليس المد. امين. انما امين انا لا اعرف لها وجها. ها اللي هو امين قولها ستة مش مشكلة، ماشي ده ماشي، ما انا متفق معاك في دي. انا قلت ان امين لا اعرف لها وجها، انا لا اعرف لها وجه. ان كان عندكم علم يا بتوع التجويد ماشي، مالاش دعوه ورش، احنا في حفص دلوقتي واحنا بنصلي على سنه سيدنا حفص مش على ورش. لما نروح المغرب والحتت دي بقى نصلي بورش ونقول امين ماشي، بس انا بقول وجه عندنا احنا، عندنا، لان المشهور عندنا في مصر ايه، حفص مش ورش. بتوع التجويد هيقفونا على واحده، خلي بالك. ها ها، ونظره في موضع سجوده. النظر هنا وانت واقف قائم تضع نظرك فين، تنظر فين لموضع السجود، وموضع السجود النظر الى موضع السجود بيكون اقرب للخشوع. طب هل يجوز ان ينظر تلقاء وجهه؟ هذا قول، يجوز ان يقف وينظر تلقاء وجهه، الا ان يكون هناك شيء يشغله عن الصلاه، فالاولى ان ينظر الى السجود. والافضل او نقول ان الاصوب ان ينظر تجاه، ان ينظر موضع سجوده، هذا أدعى للخشوع حتى لا ينشغل بما يدور من حوله. نعم، لا تنظر للإمام ما أنت تتشغل به. وتفرقته بين قدميه قائمة، يعني ما يقفليش ضمم رجله لبعض، لأنه ممكن لو وقف كده يقع وما يفتحش رجله قوي. احنا قلنا سيب الأمر بالطبيعة، لو فتحت رجلك قوي من الممكن أن تسيء إلى من بجوارك، تسيء إليه. وبعض الإخوة يقف عشان يسوي الصفوف، تبص لعامل كده وفاتح كعبينه من ورا، يعني عشان يسد الخلل صح. نقول له هذا تكلف، هذا تكلف، ونهينا عن التكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، هذا تنطع في دين الله تبارك وتعالى. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه، ودي قلناها. ومد ظهره فيه وجعل راسه حياله، برضه قلناها. واما سنن الاقوال كدعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح من سنن الايه؟ يعني انت لو تركته عمدا الصلاه صحيحه، لو تركته جاهلا او سهلا الصلاه صحيحه. والبسمله، البسمله على خلاف من العلماء في الفاتحه، هل هي ايمن الفاتحه ام لا؟ والبسملة قبل القراءة هل هي سنة أم لا؟ في خلاف. والتعوذ طبعا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ده دليل استدل به ابن حزم على وجوب التعوذ قبل الصلاة، وغيره قال إنه مستحب. وقول آمين والزيادة على قراءة الفاتحة كل ركعة، والزيادة على قراءة الفاتحة والزيادة على تسبيح الركوع، يعني القراءة بعد الفاتحة دي من المستحبات. وصلنا القول والزيادة على تسبيح الركوع والسجود زي ما قلنا ثلاثة وما فوق، والدعاء بعد التشهد قبل السلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المحاضرة الثانية كده هناخد وقت سيدنا وتبقى مشكلة. طيب نعم ان شاء الله ابشر، هو في سنن ابو داود هتلاقيه، هديك رقمه 858.